حصريا على موقع دي جي كيفو دوت كوم. وما شفت الغدر بعينيك سواد وغطى العيون وينك كل الكون من عقلبي لا ما تهون بهجرك خيبت ظنو داري داري دموع العين دماي دماي حرق الخدين عادي عادي لو حرب اتنين بربح انا الحربين داري داري دموع العين دماي دماي حرق الخدين عادي عادي لو حرب اتنين بربح انا الحربين بعدي شو صار احكيلي الكذباتك كتار احكيلي قلبي جمرة بالنار روحي لها عندك تار ما تغرك ضحكتي بجرحك فيها انا جربت الوجع بكي ونسيت بكيها انا داري داري دموع العين دماي دماي حرق الخدين عادي عادي لو حرب اتنين بربح انا الحربين داري داري حصرياً على موقع دي جي كيمو دوت كوم. والحزن مكشوف.